ينبغي أن يعلم هناك حقائق يقينية لا ارتياب في وجودها، فلا يصح أن نصادم تلك الحقائق باحتمال لغوي. فأما قولك أن الله عز وجل يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا أنا معك فيه، إن صعب صرف الآية عن ظاهرها. وكان الشيخ بن سعد رحمه الله إن لم أنسى قد مال في تفسيره إلى هذا، ليس المعنى أن اليأس أصاب الرسل، محال، لأن الله قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن استيأس الرسل بمعنى أن كل ما حولهم لا يعين على أنهم يروا فرجا قريبا، فاستيأس هنا بمعنى أشبه بالخواطر التي يقذفها الشيطان من هنا وهناك. ومنه قول الله عز وجل في سورة الأحزاب وتظنون بالله الظنون. أما قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، فإن اللغة هنا نفسها تقول إن المقصود التضييق، إن المقصود التضييق، لأنك تعلم يقينا أنه لا يوجد أحد حتى من أهل الكفر يقول إن الله لن يقدر عليه، لا أحد يقول بهذا إلا الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. لكن اليهود والنصارى وقريش نفسها كانت تعلم، وكثير كثير منهم، أن الله قادر عليهم، لكن فلا يظن أن نبي من الأنبياء يظن أن الله لن يقدر عليه. لكن اللغة كما تعلم ويقينا إن شاء الله تعلم، لأن سؤالك يدل على وفرة علمك، تدل على أن نقدر تأتي بمعنى نضيق، لأن جاءت في القرآن الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه رزقه. والله عز وجل يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيبسط ما ضدها؟ ضدها يضيق، فيقدر هنا بمعنى يضيق. فقول الله جل وعلا عن يونس فظن أن لن نقدر عليه، معناها حتى في اللغة لا يحتاج إلى أن نصرف ظاهرها، ظاهرها هو كذلك، أي فظن أن لن نضيق عليه، والعلم عند الله.